هذا كان يذهب فضيلة الشيخ إني أحبك بالله رجل من الصعيد ولكنه يسافر كل عام في مثل هذه الأيام ويخرج زكاة الفطر هناك فهذا يجوز فيجوز إخراجها في الصعيد أم أنه يوقف من يقوم بتوزيعها عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأعلم أن جزاء الحب في الله الجنة، وأن المتحبين في الله تعالى يغبطهم الأنبياء ويغبطهم الأولياء وهم على منابر من نور يوم القيامة، فهي درجة يعني لا تكون إلا للأنبياء أو الأولياء في الذين هم بعد الأنبياء. فأدعو الله تعالى يعني أن يأجرك على هذا الحب ويجزيك بالجنة. ثم أن زكاة الفطر كما ذكرت أمس، إذا كنت أنت التي تخرج على أوليائك فتخرجها في المكان الذي هم فيه، وإن كنت أنت مسافرا وإن لم يكن لك أولياء وأنت صاحب الزكاة فتخرجها في المكان الذي غربت عليك فيه شمس آخر يوم من رمضان، تخرجها في المكان الذي غربت عليك فيه آخر يوم من شمس رمضان، هكذا والله تعالى أعلم.